الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت. الدرس السادس عشر. المصدر الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تطلق السنة على كل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وقد جاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ووظيفتها الأولى شرح القرآن الكريم وبيانه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن ذلك شرحه لمعنى الكوثر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما. قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: لقد أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم في السماء، فيخترع العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهناك أمثلة كثيرة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تشرح القرآن الكريم، مثل شرح الغيبة وشرحه لاستجابة الدعاء وبيان كراهية الموت أنها من الفطرة، وشرح أمور الصلاة وعددها وكيفيتها وما إلى ذلك. وقد تطور الاهتمام بشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنامى اهتمام المسلمين بشرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوما بعد يوم، وأخذت الكتابات المستقلة بمؤلفات خاصة تظهر في القرن الثاني وأوائل القرن الثالث من أمثال فن غريب الحديث، أي الكلام الغريب الغامض عن فهم البعض من الناس. ومن أوائل ما ألف في هذا الصدد كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ابن سلام المتوفى سنة 24 بعد 200 من الهجرة. وقد اعتنى اللغويون بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم، ومن المراجع المطولة في ذلك لسان العرب لابن منظور ومختار الصحاح للرازي، كما اهتم النحويون بذلك في كتبهم، وكذلك البلغاء والأدباء. ومن الشروح الحديثة المستوعبة لجوانب عديدة في الحديث الكتب التالية: أولا، فتح الباري لشرح صحيح البخاري للعسقلاني. ثانيا، المنهاج في شرح صحيح مسلم للإمام النووي. ثالثا، معالم السنة، شرح سنن أبي داود للخطابي. رابعا، جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديثا من جوامع الكلم لابن رجب. خامسا، التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي. وأصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل هما كتاب البخاري ومسلم، اللذين اتفقت الأمة على تلقيهما بالقبول. وهناك كتب أخرى جمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب أحاديث الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. ولا تزال المؤلفات في مجال أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنمو يوما بعد يوم في مجالات كثيرة لا تنقطع. وما ذلك كله إلا تأكيدا لصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعظيم رسالته. ومن أشهر رجال السنة الإمامان المحدثان الإمام البخاري والإمام مسلم. أولا الإمام البخاري، نشأته: أبو عبد الله هو محمد بن إسماعيل البخاري إمام المؤلفين والمحدثين، ولد في أسرة لها مكانة في العلم مرموقة سنة 194 من الهجرة، وقد وهبه الله ذكاء واستعدادا خاصا ظهر أثره في مؤلفاته العلمية، فقد حفظ القرآن كله قبل أن يبلغ العاشرة من عمره، ثم بدأ دراسته على كبار المحدثين، وكان يناقش أساتذته في أدب وتواضع، فزاد ذلك من مكانته، وفتح الله له أبواب الثقافة الإسلامية على مصاريعها. رحلاته في طلب العلم: لقد كانت للبخاري رحلات للبحث عن العلم، فقد ولى وجهه شطر أساتذته في بغداد والبصرة والكوفة والمدينة المنورة ومصر ودمشق وحمص وغيرها، وتلقى علمه عن أكثر من 1000 أستاذ، منهم الإمام أحمد بن حنبل. مؤلفاته: بدأ الإمام البخاري التأليف في سن 18، وأشهر مؤلفاته الجامع الصحيح، وقد بلغت أحاديثه 7000 حديث، اختارها من بين 600,000 حديث، وألفه في 16 عاما، ولم يخرج فيه إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الذي توافر في رجاله الضبط والعدالة. ويعتبر هذا الكتاب أجل مؤلفاته وأعلاها قدرا. وللبخاري مؤلفات أخرى، منها التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير والأدب المفرد والقراءة خلف الإمام وغير ذلك. وتوفي رضي الله عنه سنة 256 من الهجرة. الإمام مسلم: هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. نشأته: ولد في نيسابور عام 204 من الهجرة، وتربى في أسرة علمية، فكان والده من كبار المحدثين في عصره، وقد حفظ القرآن الكريم في سن باكرة، واشتغل بالتجارة، وكان يوظف ثروته في البحث والاطلاع. تلقى العلم من مواطن متعددة، فقد التقى بأساتذة العلم في العراق والشام والحجاز ومصر والري ونيسابور، وفي نيسابور تلقى العلم عن شيخه الإمام البخاري. كان الإمام مسلم يتصف بالدقة والتحري وحفظ الحديث وضبطه، كما كان مثلا في السلوك الحميد. وكتابه الصحيح دليل على تبحره في العلم وسعة أفقه. وله مؤلفات أخرى، منها المسند الكبير وكتاب الجامع الكبير وكتاب العلل وكتاب أوهام المحدثين. صحيح مسلم: جمع فيه الإمام مسلم الأحاديث المتناسبة في مكان واحد، ورتبه على أبواب الفقه، وقد احتوى على 7,075، اختارها من بين 300,000 حديث سمعها. وكان رضي الله عنه شديد الاعتزاز بصحيحه لما بذله في جمعه من الجهد، وتوفي عام 61 بعد 200 من الهجرة. التقويم: السؤال الأول، الحديث النبوي الشريف شارح للقرآن، أذكر أمثلة من ذلك. السؤال الثاني، اعتنى المسلمون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما كان هذا الاعتناء؟ السؤال الثالث، هناك كتب جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكرها. السؤال الرابع: ما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل؟ السؤال الخامس: اذكر شروح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السادس: لا تزال الكتب تؤلف مستفيدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يدل هذا؟ السؤال السابع: للبيئة أثر في صقل موهبة الإمام البخاري، اشرح ذلك في إيجاز. السؤال الثامن: يعتبر كتاب صحيح البخاري أصح الكتب بعد القرآن الكريم، علل. السؤال التاسع: اتصف الإمام مسلم بصفات أهلته ليكون أحد المصادر الرئيسة في الحديث النبوي الشريف، تحدث عن هذه الصفات بإيجاز. السؤال العاشر: ارجع إلى كتاب الحديث والمحدثون للشيخ محمد أبو زهرة، وانقل منه ما يكشف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. المفهوم الرابع: المسلم الحق نافع مستنير الفكر سليم الرأي. الدرس السابع عشر: المسلم الحق نافع مستنير الفكر سليم الرأي. الإسلام منهج متكامل يهتم بالحياة من جميع نواحيها، ويرسم لكل جانب طريقه التي يجب أن يسير عليها، ويوضح غايته التي ينبغي أن يصل إليها، وهو منهج أراد الله تعالى له البقاء والاستمرار حتى يأتي اليوم الموعود للجزاء والحساب، فكان بذلك دينا متكاملا لكل نواحي الحياة، وعقيدة لا يجوز لأحد أن ينفلت منها أو يعتنق غيرها، ودين يحث أتباعه على البذل والعطاء والتفكير السليم في هذا الكون الفسيح ليجني ثمرات جهده وتفكيره. ولذلك فإنه اهتم بالفرد المسلم، بل اختاره الله تعالى أي الإنسان ليكون خليفته في الأرض، وجعل له الكون كله تحت تصرفه، يعمل عقله وفكره في عمارة الأرض، كما في قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اهتمام الإسلام بعقل المسلم. وكذلك اهتم الإسلام بعقل المسلم وأمره أن يكون مستنيرا مفيدا سليم الرأي، لأن المسلم الحق ذو عقل متفتح وقلب واع يستثمر ما وهبه الله تعالى من إمكانات وحواس في سبيل سعادته وخدمة وطنه ومستقبل أمته وأجياله، فهو لا يدخر وسعا في تنمية قدراته العقلية وتمرين فكره بالعلم النافع وتدبر الأمثل في الكون والحياة والبحث الدقيق والجد والاجتهاد في طلب العلم، لأن الإسلام عاب على الذين لا يستخدمون عقولهم وحواسهم ولا يوظفونها في سبيل مصلحتهم وخدمة دينهم ومستقبل أمتهم بالاستفادة من ثروات الأرض، فشبههم بالأنعام التي لا تعقل، فقال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ففي هذه الآيات نجد أن الله سبحانه وتعالى عاب على الذين لا يستفيدون من الإمكانات التي وهبهم الله تعالى من حواس وعقل خلقها لهم ولا يستخدمونها في سبيل الخير وإسعاد الآخرين، وبذلك شبههم بالأنعام التي لا إرادة لها ولا أهداف، لأن الله لم يكلفهم بأي تكليف، بل هي مسخرة في نفع الإنسان الذي ميزه خالقه بنعمة العقل والتفكير وقابلية التعلم التي يجب أن يستفيد منها ويستثمرها، لأنها تمده بطاقات وتدفعه إلى فعل الخير بالإنتاج والإبداع والابتكار. المسلم ذو عقل متفتح وقلب واع. وقد قرر الإسلام حرية التفكير والرأي، وحارب التعصب الأعمى والتقليد الممقوت، وأطلق العنان للعقل البشري ليفجر المواهب الكامنة فيه والطاقات الموفورة لديه في سبيل تحصيل العلم النافع والصناعة والاختراع والترديد في كل نواحي الحياة الحرة الكريمة. فلا شيء أضر العقل من العيش في سراديب الظلم والعبودية. وأي حياة للحرية مع الجمود والتقليد؟ وهل يمكن لأي مجتمع أن يشعر بالسعادة إذا لم ترفرف أعلام الحرية في سمائه؟ ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى التفكير السليم والمشاركة الإيجابية في صنع القرارات، فكان يشجع على الاجتهاد وإبداء الرأي في المصالح الدنيوية وتدابير الحرب ونحوها. وهذا جائز للمسلمين بإجماع الفقهاء، بل في رأي أكثر العلماء أن المسلم يجتهد في الأحكام والقضايا الدنيوية فيما لا نص فيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وكتاب الله تعالى يدعو المسلم ويحثه، بل يفرض عليه التفكير اللانهائي في الآفاق وفي الأنفس وفي خلق السماوات والأرض، ويغريه في الوقت نفسه بالعمل الصالح وإتقان العمل وجودته والإبداع والابتكار فيه، كما في قول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وهذه دعوة واضحة إلى إطلاق النظر في الكون الذي يشمل الحسن والمشاهد والنظر العقلي المجرد، لأنها كلها مصادر تبين الحقائق وأسرار الوجود، وتزيد المسلم إيمانا ويقينا بقدرة الله تعالى ودافعا إلى الإتقان في العمل والإنتاج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لأن الكسل والخمول والتواكل ضد الفطرة السليمة وانسلاخ عن لوازمها، فالأصل العمل والجد والاجتهاد، والمسلم الحق لا يرضى إلا المعالي. وقد ورد في السنة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وهذان الحديثان يدعوان إلى تصور الحياة الإنسانية في مفهومها الصحيح، وما تستلزم من تفان وتضحيات جسام في سبيل المبدأ الذي آمن به الإنسان لتكوين المجتمع العزيز الحر للوصول إلى السعادة والسيادة في الأرض، بل والسعي إلى تحقيق المصلحة الإنسانية العليا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على توطيد النفس على ما تراه حقا والتمسك بالحق والجهر به، كما في قوله: ليعلمهم التفكير السليم، لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. التقويم: السؤال الأول، علل ما يأتي. ألف: أمرنا الله تعالى بالتفكير في مخلوقاته. باء: العلماء أكثر خشية لله تعالى. جيم: اهتمام الإسلام بعقل المسلم. السؤال الثاني، قال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألف، ارجع إلى المعجم المفهرس لتعرف اسم السورة ورقم الآية. باء، ارجع إلى التفسير الواضح واقرأ شرحها ثم لخصها في كراستك. السؤال الثالث، أكمل الفراغات بما يناسبها. ألف، اهتم الإسلام بعقل المسلم وأمره أن يكون فراغ. باء، المسلم الحق يستفيد من الطاقات التي وهبها الله له، وهي جيم، قرر الإسلام فراغ وحارب فراغ. دال، الكسل والخمول والتواكل ضد فراغ. السؤال الرابع، اذكر حديثا شريفا يدل على العمل ويحث عليه. السؤال الخامس، قارن بين الفكر المستنير والفكر الجامد المظلم. السؤال السادس، ماذا تعمل لتخدم وطنك وتساهم في رقيه؟ الدرس الثامن عشر، المسلم يتسم بسلامة التفكير وصحته. إن الإنسان لم يخلق لينظر إلى غيره من أبناء الأمم الأخرى وهم يتعلمون ويتقدمون ويسخرون ما في الكون لمنفعتهم ويستخرجون من الأرض معادنها وثرواتها ومن البحر خيراتها ويجوبون الفضاء ويتطلعون إلى ما فيه من كواكب واكتشافات ويصلون بذلك إلى التقدم العلمي الباهر، ونحن المسلمين لنا دين يحثنا على التعلم ويدفعنا دفعا إليه، بل ويعتبر طلب العلم والاجتهاد فيه عبادة يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا كتاب كريم أول كلمة نزلت فيه تدعو إلى القراءة، قال الله تعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويمن الله على عباده بأن منحهم القدرة على البيان، قال تعالى، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وليس العلم المطلوب هو علم الحلال والحرام فقط، بل يتسع مدلول العلم ليشمل جميع مجالاته الإنسانية والطبيعية وسائر العلوم التي تدفع بالأمة إلى الرقي وتصعد بها إلى القمة والمجد والسعادة. والباحث في كتاب الله يجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر ما يزيد على المئات من الآيات الكونية والعلمية احتوت أصولا وحقائق تتصل بعلوم الفلك والطبيعة وما وراء الطبيعة والنبات والحيوان وطبقات الأرض والصناعة والتجارة والاقتصاد. ويشير القرآن الكريم إلى أن ما في الكون من عجائب وأسرار يمكن الوصول إلى إدراكها ومعرفتها بالعلم والدرس، قال الله تعالى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي آيات أخرى، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. أقسام التفكير السليم. يكون التفكير إما سطحيا أو عميقا أو مستنيرا. أولا، التفكير السطحي هو النظر إلى الشيء والحكم عليه بدون فهم. ثانيا، التفكير العميق وهو النظر إلى الشيء وفهمه ثم الحكم عليه. ثالثا التفكير المستنير، هو النظر إلى الشيء وفهم ما يتعلق به ثم الحكم عليه. ويمكن التدليل على هذه الأقسام الثلاثة للفكر بالمثال التالي، كأن ينظر الإنسان إلى شجرة البرتقال مثلا فهي مورقة ومثمرة ويجدها تتألف من ثمر وورق وساق، ثم يعيد النظر إلى الورق الأخضر الذي يكسو الشجرة فيحكم بأن النفع الورقي محصور بالزينة. إن هذه النظرة العابرة الخالية من التأمل إلى الورق أدت إلى إعطاء حكم سطحي سريع، أما إذا أتي بورقة البرتقال وأخذت إلى المختبر وأجريت عليها الاختبارات اللازمة فسيرى الإنسان أنها تحتوي على رئة تنفسية تأخذ الكربون من الهواء، وعلى حبيبات صغيرة تسمى اليخدور تدور بضمن الورقة كما يدور محرك السيارة، وعلى عروق صغيرة تصل الورقة بالغصون كي تستمد منها نموا. ثم إنه سيجد لنتيجة تفاعل العوامل المتحدة في الورقة والدائبة والمستمرة في تأدية وظيفتها ما يزود حبة البرتقال بالسكر والماء والأحماض، فإجراء مثل هذا الاختبار الدقيق على الورقة الخضراء أدى إلى إعطاء حكم عميق عنها، فهذا هو التفكير العميق. ولكن إذا قام الباحث بعد إجراء العمل المخبري على ورقة البرتقال بالبحث لمعرفة علاقتها بما يحيط بها بحيث لا يترك ناحية من نواحي هذه العلاقة إلا وأجرى عليها الاختبار وعرفها، فإنه ينتهي إلى حكم آخر يظهر له دقة صنع هذه الورقة وكم فيه من إتقان وإحكام وتنظيم حتى استوت هذه الورقة على النحو الذي هو فيه وأدت الوظيفة المعهودة. ومثل هذا الحكم لم يكن ليصدر إلا عن التفكير النافع المستنير. أما إذا توقف الإنسان عند الإعجاب بجمال الورقة وما تبديه من زينة على الشجرة فإنه بذلك لا يصل إلى ما توجبه النظرة العميقة، ولذلك يبقى عند حدود التفكير السطحي. ومن الطبيعي ألا يكون لديه التفكير المستنير، لأن هذا الفكر المستنير يجب أن تسبقه النظرة العميقة أو الفكر العميق، والتفكير السطحي يجري بنقل الواقع فقط إلى الدماغ دون محاولة إدراك ما يتصل به وربط هذا الإدراك بالمعلومات المتعلقة به دون محاولة البحث عن معلومات أخرى تتعلق به. وهذا ما يغلب على الجماعات المتخلفة وعلى غير الأذكياء من المتعلمين والمثقفين، ويمكن معالجة السطحيات وإزالتها أو تخفيفها أو جعلها نادرة من خلال ما يلي: أولا إزالة عادة التفكير السطحي بالتمرين والتدريب، ثانيا الإكثار من التجارب أمامهم والتدريب عليها، ثالثا معايشتهم للحياة ومسايرتهم لها. أما التفكير العميق فهو التعمق بالإحساس بالواقع والتعمق بالمعلومات، فصاحب الفكر العميق لا يكتفي بمجرد الإحساس بل يعاود الإحساس بالواقع عن طريق التجربة أو بإعادة الإحساس، ويعاود البحث عن معلومات أخرى مع المعلومات الأولية ويعاود ربطها بالواقع، فيخرج من هذا النوع من الإحساس وهذا النوع من الربط بأفكار عميقة سواء كانت حقائق أو نظريات، وبتكرار ذلك وتعوده يوجد التفكير العميق. وعلى هذا فالتفكير العميق هو عدم الاكتفاء بالإحساس الأولي وعدم الاكتفاء بالمعلومات الأولية، وهذا تفكير الموصوفين بالمفكرين، لأن التفكير العميق هو التعمق في الحس والمعلومات والربط.